من نصير هو الذي ينصرك عند ملاقاة الأعداء فيمنعك منهم. فهؤلاء ليس لهم أحد يتولاهم بجلب الخير لهم ولا ينصرهم بدفع الضرر عنهم، لأن الأمر كله لله. ثم قال تعالى: قد يعلم الله المعوقين المثبطين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إليه. قد هنا للتحقيق، والأصل أنها إذا دخلت على المضارع أحمد تقول ليش؟ هنا وش هي؟ هنا ظهر أنك ما أنت معنا. أنا طال حبالي عليك من شوي، حبالك للتحقيق. قد يعلم، والأصل أنها إذا دخلت على المضارع تكون للتقليل، كما يقال قد يجود البخيل، لكن هنا للتحقيق لأن علم الله عز وجل محقق وليس للتقليل. وقول وإنما جاءت قد يعلم دون قد علم يفيد أن علم الله عز وجل مستمر بهم، مستمر بهم من ذلك الوقت إلى يوم القيامة، فإن الله تعالى عالم بهم وبأحوالهم وتقلباتهم. وقول المعوقين قال المؤلف المثبطين، لأن المثبط يعوق الإنسان المثبط، أي يحول دونه ودون مراده، وهو ما يسمى عند الفقهاء بإيش؟ بالمخذل. الفقهاء يقولون في باب الجهاد يجب على الإمام أن يمنع المخذل والمرجف، فالمخذل الذي يثبط العزائم يقول ما له داعي الجهاد وليس عندنا استعداد وما أشبه ذلك، والمرجف هو الذي يرهب من الأعداء ويخوف منهم، ولداؤكم كثيرون أسلحتهم قوية وما أشبه ذلك. ايش بالمعوق يعني؟ ما في معنى هذا التعبير بالمعنى. نعم، ما في شك انه احسن، لكن هم لاجل التفصيل، لان المعوق قد لا يفهمه كل واحد. ها لهنا المعوق وتفسر بالمثبت. المعوقين منكم، ها لا لعلك تريد أن هل تأتي للتحقيق، هذا صحيح. يقول تعالى المعوقين منكم، الخطاب لمن؟ نعم للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، فهذا موجود في الصحابة من يعوق. والقائلين لإخوانهم هلما تعالوا إلينا ولا يأتون البأس القتال إلا قليلا رياء وسمعة. والقائلين لإخوانهم، القائلين معطوفة على المعوقين، يعني ويعلم القائلين لإخوانهم هلم إلينا. وهذا غير التعويض، لأن المعوق هو الذي يعرض الشيء الذي يعوق الإنسان لكن لا يدعو، ولكن هؤلاء نعم يقولون لإخوانه، فهو أبلغ من التعويض. وقولها القائلين لإخوانهم هذه غير المعوقين، فليس عطف صفة ولكنه عطف ذات، والأصل في التعاطف أن يكون لتغير إيش الذوات، وقد يكون لتغير الصفات، وقد يكون لتغير